لكل هذا اليوم خاصية؟ لا، بس من جهة الصوم قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم كونه صام، لأن يوم بعث فيه وأنزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضلان، فضل كون يوم مولده وفضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صلاة الشيخ، صيام النافلة بعد انتصاف الشهر، شهر شعبان، صيام النافلة بعد انتصاف. إذا ما صام في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، إذا كان ما صام في النصف الأول. أي نافلة مطلقة؟ صوم الصوم يعني. إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصوم، ما في بأس. إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يخالف. أو البيض يعني أخر. البيض قبل النصف الأول. البيض لو أخرها مثلا عندي. لا، البيض صام في الأول، البيض في 13 و 14 هذا البيض. إذا ما نوى صلى الله إليك إلا بعد 15 شعبان لا يبتدي من صلاة الحج، لا تنسى من صلاة شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان، هل يصوم النصف الثاني؟ ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس يستمر، المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان الصيام تطوع إما كله وإما أكثر. حديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من السواب غير العرض، هذا يتبعوا مجالس الذكر، يصلون مع الناس الفجر والعصر عليهم الصلاة والسلام. إذا كان الهجر يسبب في شرف هل يدخل في الحديث؟ كان أحد العصاة لا لا لا لا، هذا الهجر لأمور الدنيا حاجاته، أما الأمر الشرعي ما يدخل، مأجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم. كان عليه قضاء رمضان يلزم بالعشر بالست أم القضاء؟ يبدأ بالقضاء، القضاء أهم. أحسن الله إليك، من عنده دش يهجر أحسن الله إليك يستحق الهجر، لأنه فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان الرجاء أحسن الله إليك أنه يكف عن هذه أو شيء، ينصح يوجه الخير ويقال له احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه. فيما بلغنا انه في شر كثير، فيما بلغنا ان الدش في مرائي كثيره خبيثه. متاكد شره سمعنا هذا. اذا نصح مراء يستحق الهجر، من نهى المعصيه يستحق الهجر. هذه قاعده سنه مؤكده هجره. لا ما في قاطع، لان هجر سبب. ابن عبد القوي رحمه الله: وفجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلن ولاقه بوجه مكفهر مربد. حتى لو كان شيخ عمه مثلا أو نعم، ولو أخوه عمه. طيب إذا كان أظهر المعاصي في خفية، إذا كان موجود في بيته وظاهر أنه نعم. أحسن الله إليك، إذا كان يتمادى إذا قتل بحكم الناس تخدم الدش، إذا رأى مواصلة النصح يا الله، إذا رأى أخوها وعمه مواصلة النصح حتى لا يستمر لا يهجر، ينصح يكون لقاء لا نصيحة، مو بلقاء أنس محبة، أنس لقاء نصح كما خلاه نصحه ووجهه. هذا جزاه الله خير، من باب الخير يعني، من باب تعاون البر والتقوى.